ميراث الأجداد، قصص وحكايات، وفي الحكايات معاني وذكريات. صوت العرب من القاهرة يقدم حكايات من تراث الأجداد. حكايات من تراث الأجداد، الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل. حكاية النهاردة من عاصمة صناعة الآلات الموسيقية الشرقية في الوطن العربي، كالعود والرق والدف وغيرها. حكاية النهاردة من دمشق، حيث صناعة الأعواد التي تعود إلى مئات السنين. عرف السوريون على مر السنين بإتقانهم صناعة آلة العود الموسيقية، ويصنف العود الدمشقي أنه من أكثر الأنواع شهرة وجودة بين الموسيقيين ومحبي الموسيقى العربية، وهي حرفة يفاخر بها الحرفيون السوريون ويناضلون من أجل المحافظة عليها، وخصوصا أن العود هو سلطان الآلات الموسيقية. يرجع صناعة العود الدمشقي إلى عام 1897، حيث اشتهرت عائلة عبد النحات كصناع للعود في سوريا. وعادة ما تصنع الأعواد من خشب الجوز الذي كان يستخرج من غوطة دمشق، وتمر الأعواد الدمشقية بمراحل من تقطيع الخشب وصقله وتكويره قبل أن تزين بالزخارف الدمشقية وتحضن بأيدي عازف العود حول العالم، كما يمتاز تصميمه بشكله الكلاسيكي الراقي وزخرفته القليلة. ويرى شيوخ كار صناعة العود الدمشقي أن جمال صوته مرتبط بعمر الخشب المصنع منه، وهو ما يجب مراعاته عند صناعة العود الدمشقي. والغريب في الأمر أن صناع العود في سوريا يمكنهم كشف أي خلل في الأعواد وتصليحها حتى مع عدم إتقانهم للعزف. هناك أيضا سمة أخرى تميز بها صناع العود في دمشق، وهي أن أغلبهم وخاصة القدامى استطاعوا الجمع بين الصناعة والعزف، مما أكسبهم خبرة لتقديم أفضل الأصوات، كما أتقن بعضهم مهارات صناعة الصدف والموزايك، ومنهم من كان خطاطا، ومنهم أيضا من أتقن أعمال النجارة الدقيقة، وكل ذلك ليتم صناعة أجود أنواع العود وهو العود الدمشقي. ومعظم البيوت الدمشقية القديمة تحوي آلة عود لكونها تمثل جزءا أساسيا من جهاز العروس. الأجداد، الإعداد مي عبد الدايم، التقديم شيرين نبيل.